ثابكم الله فضيلة الشيخ أحسن الله عليك ورعاك الله. هذا السام يقول: ما حكم لبس الإحرام الذي يوجد به مطاط ويلبس مثل التنورة للمرأة وجزاكم الله خيرا؟ هذا محرم على المحرم، لأنه يكون مفصلا، فإذا أراد أن يلبسه صدق عليه اللبس بالدخول، بمعنى أنه يدخل جسده فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سأله الرجل وقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فقال: لا تلبس. واللبس في لغة العرب الدخول في الشيء، وسمي اللباس لباسا لأنك تدخل فيه. فلما كان هذا مفصلا على أسفل البدن، حديث لا تلبس القمص هذا منع للمفصل لأعلى البدن، ولا السراويلات للمفصل لأسفل البدن، ولا البرانس للمفصل لأعلى البدن وأسفله. فهذا من حكمة عليه الصلاة والسلام أنه نبه بهذه الملبوسات على منع المحرم من المخيط الذي يسميه العلماء المخيط. المخيط ليس هو الذي فيه خيط. جاءني سائل ويقول لي: يا شيخ، يجوز ألبس حذاء فيه خيط؟ نعم ألبس، ما في شيء، لكن المخيط هو الذي يحيط بالعضو. ولذلك قالوا: إذا عصب عصابة على يده فغطاها، هذا ما في حكم المخيط، لأن المراد به أن يستر عضوا كاملا أو بعض العضو، على التفصيل عند العلماء فيما يوجب الفدية ويعتبر محظورا. لكن من حيث الأصل أن هذه إذا فصلت لأسفل البدن فإن الإنسان يدخل فيها، وقد قال لا تلبسه. ثم الوارد أن يضع الإزار ويلفه، وحينئذ الإزار ليس بمفصل. فقول البعض من المتأخرين لا يوجد دليل، ما أكثر هذا الدليل في إباحة كثير من الأشياء. يقول لك لا يوجد دليل، ولا يقرؤون تفصيلات العلماء وضبطها، فإذا جئتهم بتفصيلاتها يقولون هذه اجتهادات. طيب الاجتهادات هذه مبنية من النص، مأخوذة من النص أو لا؟ ألم يقل الله عز وجل علمه الذين يستنبطونه منهم؟ هل قال يقرؤونه منهم؟ لا يكفي قراءة النص. لا تلبسوا عبر بلسان عربي مبين يقتضي عدم جواز الملبوس الذي يدخل فيه لأسفل البدن والملبوس الذي يدخل فيه لأعلى البدن. ومن هنا لم نجد مشائخنا رحمه الله، لا نعرف هذا النوع من اللباس وجد للمحرمين إلا في السنوات الأخيرة، وقد أفتى به بعض المتأخرين رحمه الله من المعاصرين، لكن مشائخه وأدركنا من أهل العلم مشائخه كلهم على تحريم لبس الفوط المفصلة. هذه الفوط الآن المفصلة كان من أعظم ما يشتكي الناس منه في الطواف سقوط الرداء وانكشاف العورة. لم نجد عالما من علماء المسلمين قال فصلوا الإحرامات. هل وجدنا أحدا قال بتفصيل؟ اختلفوا في الكمر، والكمر لما يشد، الهميان لما يشد اختلفوا فيه هل يجوز له. لو كان يفصل هل يختلفون في الكمر؟ لو كان يفصل الإزار هل يختلفون في الكمر؟ وهل يفتي به بعض الصحابة؟ إذن ينبغي لطالب العلم أن لا يقبل العمومات هذه، أنه لا يوجد دليل. الدليل موجود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا، ولذلك هذه المفصلة لا تفرق بينها وبين أي لباس للمفصل لأسفل البدن. فهذه التنورات أو كالتنورات التي تلبسها النساء هذه لا يلبسها المحرم، ومن لبسها فعليه الفدية، وهي من المحظورات في الإحرام، وهي من الملابس المحدثة، ما كنا نعرف هذا ولا نقل. وقد حاولت أن أجد أحدا من أهل العلم يقول يجوز خياطة الإزار أو وضع شيء في داخله، فما وجدت. غاية ما وجدت أنه مختلف في السير، ما يسمى بالسير وما يسمى بالكمر. الهميان قالوا يجوز لأن فيه النقود، فكونه يحمل الإزار جاء تبعا ولم يأتي أصلا. ومن هنا فرقوا بين السير الذي لا يحمل النقود وبين الكمر الذي يحمل النقود، فقالوا إنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. فإذا هذه التفصيلات مبنية على أصول، لأنه محظور على المحرم أن يدخل في الشيء. فلما قال لا تلبسوا أي لا تدخلوا في ملبوس سواء لأسفل البدن أو لأعلى البدن أو جامع بين أسفل البدن وأعلاه. لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، هذه أربعة. لا تلبسوا القمص هذا لأعلى البدن، ففي حكم الفنيلة الموجودة الآن، الفنيلة يدخل الإنسان فيها ويدخل فيها يديه، ولذلك قالوا لو وضع على كتفيه مثل البشت التي هي العباءة في القديم، قالوا لو وضع العباءة ولم يدخل يده لم تلزمه الفدية لأنه لم يلبس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس، قالوا لأنه لم يدخل، فهذه التنورة إدخال، هذا أمر واضح، ولذلك القول بجوازها ضعيف من جهة الدليل والنظر، وعليه فإنه لا يجوز لبسها، ولبسها موجب للفدية، وأناشد من يبيعها ومن يتوسع فيها، لأن هذا الأمر ما كنا نعرفه وما حدث إلا في هذه السنوات الأخيرة، وكثير من أهل العلم والمشائخ من يدرك هذا ويعرفه، ما كنا نعرف هذا الملبوس ولا كان إحرامات المسلمين على هذه الصبغة، وكانوا يجدون العناء والمشقة، حتى إن بعض الناس يكون نحيف البدن ويسقط عنه رداءه، ما قال أحد من العلماء أنه يفصل التنورة حتى يأمن من سقوط الرداء والإزار، وعليه فإن هذا الملبوس محظور، والله تعالى أعلم.